هناك حديث عائشة رضي الله عنها يفيد بدوام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين بعد العصر، صححه الألباني، فمن راجح؟ هذا ثابت في الصحيحين، لا يحتاج إلى تصحيح، يعني كأن السائل لعله قرأ حديثا آخر صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إنما ورد في صلاة الصلاة بعد العصر أخبار أخرى، لكن ما تم صلاته بعد العصر ثابت الصحيحين عن عائشة أو ثابت الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها، وأنه أثبتها عليه الصلاة والسلام، وجاءت في حديث أم سلمة بيان ذلك الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام شغله وفد عبد القيس عن صلاة الظهر، سنة الظهر، راكبة الظهر، فصلها بعد العصر. قال فهما هاتان. وكان إذا صلى صلاة أثبتها، فكان من خصائص عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. فليس يعني معنى أنه لا يصلى بعد العصر لحديث متواترة في النهي عن الصلاة بعد المغرب، بعد الفجر وبعد العصر في الصحيحين وغير الصحيحين، إنما يصلى ما كان من ذوات الأسباب. وجاء في صحيح مسلم أنهما ركعتان كان يصليهما قبل يصليهما، ولعله جاء حديث عائشة جاء ما يدل على أنه يصليهما يعني قبل صلاة العصر ففاتت، أو لم يصليها فصلاها بعد الظهر بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وجاء في عند أحمد أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. وهذا كما نبه عليه بعض العلماء، وهذه الرواية انت إن صحت بعض العلماء تكلم فيها، لكن صحت، فالمراد أن الذي من خصائصه عليه السلام هو أصل المداومة، والذي لغيره أصل القضاء، بمعنى أنه يقضيها الإنسان حينما تفوته سنة الظهر فيقضيها بعد العصر.